إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول ربنا جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول ابن كثير أيها الإخوة والأخوات عند تفسير هذه الآية: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله تعالى في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا. انتهى كلامه رحمه الله. إخواني وأخواتي، إن مما علم من الدين بالضرورة وتواترت به الأدلة من الكتاب والسنة حرمة دم المسلم، فإن المسلم معصوم الدم والمال، لا ترفع عنه هذه العصمة إلا بإحدى ثلاث. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وما عدا ذلك إخواني وأخواتي، فحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، بل من الدنيا أجمع. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي رواية: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي لفظ: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وهذا الحديث وحده كاف لبيان عظم حرمة دم المسلم. وعلى المسلم، على العاقل، أن يتبصر ما موقفه عند الله يوم القيامة إن وقع في دم حرام. نسأل الله السلامة والعافية. زوال الدنيا إخواني وأخواتي كلها أهون من قتل رجل مؤمن بغير حق. زوال الدنيا بأموالها ومزارعها ومصارفها ومصانعها وتجاراتها وبناياتها ودولها وجيوشها وأحلافها وموجوداتها، كل ما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وليتأمل العاقل ويقف كثيرا عند قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وعلى المسلم أن يتذكر أن الله عز وجل لم يجعل عقوبة بعد عقوبة الشرك بالله أشد من عقوبة قتل المؤمن عمدا. يدل لذلك الآية أعلاه، يقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث نصت على خمس عقوبات في هذه الجريمة الشنيعة. وقد نص بعض الصحابة أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وأنها آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وممن قال بذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم قال، يعني ابن عباس: أنزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرجل: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: وأنى له التوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو شماله، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. وقد أخرج النسائي عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب فقال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا. فتأمل أخي المسلم، أختي المسلمة، خطر هذا الذنب العظيم والجرم الكبير، فإنه مهلكة، وأي مهلكة؟ غضب من الله وعذاب عظيم وخزي في الدنيا والآخرة. ومن شدة شأن الدماء إخواني وأخواتي، ثبت أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين العباد الدماء. ففي ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء، وما ذاك إلا لعظم خطرها. وكل الذنوب يرجى معها العفو والصفح إلا الشرك ومظالم العباد. ولا ريب أن سفك دماء المسلمين وهتك حرماتهم من أعظم المظالم في حق العباد. فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. قوله ولم يتند، أي لم يصب منه شيئا أو لم ينل منه شيئا. وأخرج البخاري: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. وعن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. أخرجه البخاري. وملء الكف من دم إخواني وأخواتي قد يكون بالإسهام في قتل مسلم بكلمة أو إعانة أو تشجيع أو غير ذلك. فاحذر أخي المسلم كل الحذر أن يحول بينك وبين الجنة ملء كف من دم تهريقه أو تتسبب في إهراقه بغير حق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. واغتبط يعني سره ذلك وفرح به. فتأمل أخي المسلم ذلك، وتذكر بعض ما يجري في بعض مواطن الفتن من قتل للمسلمين واغتباط بقتلهم وإظهار صور القتلى من المجرمين والخوارج. قطع الله دابرهم ورد كيدهم إلى نحورهم، وكفى المسلمين شرورهم. وإن شناعة قتل المسلم تضيق على المرء فسحة العفو والمغفرة وسلامة الدين. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وليتذكر المسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فبمجرد النية والعمل من أجل قتل المسلم استحق النار، فما بال من وقع في القتل فعلا. ولذلك جمع بينهما في الحديث على أنهما في النار، فمن تأمل ذلك علم شناعة القتل، ومثله العمل على إيقاع القتل أو التسبب فيه ولو لم يحصل. وقد بين الله سبحانه في كتابه بعد أن ذكر قصة ابني آدم أن جريمة القتل عظيمة، وبين أن قتل نفس واحدة بغير حق يشبه قتل الناس جميعا. يقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا الحكم وإن كان ظاهره خاصا ببني إسرائيل إلا أنه عام فينا وفيهم. فقد سأل سليمان بن علي الحسن عن هذه الآية فقال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل. فقال: والذي لا إله غيره هي لنا كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وجريمة قتل النفس من السبع الموبقات المهلكات، ففي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وثبت أيضا: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور. ولعل مما يجب التنبيه عليه والتنبه له إخواني وأخواتي خطر الفتن، فهي من أعظم الأبواب للولوغ في دماء المسلمين. فالفتن مظنة لأن يكون هناك قاتل ومقتول، وإذا سعرت وابتدأت صعب على الناس إطفاؤها. وقد ورد التحذير من الفتن في أحاديث كثيرة، منها ما صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فالمخرج من الفتن الهرب منها قدر الاستطاعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتن ستقع في أمته، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيقول: يا ليتني مكانه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وفي رواية لمسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا عما يغضبك، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.